بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله. قال: كتاب الصيام. ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصبر، ويؤمر به الصبي إذا أدرك، ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان ورؤية هلال رمضان ووجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يحول دونه. وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله، ولا يفطرون إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إذا رآه وحده، وإن صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروا أو يكملوا العدة. وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزئ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. كتاب الصيام. والكتاب الذي سنشرع به اليوم إن شاء الله تعالى، وربما نلهي الكلام عليه ربما هذا الدرس أو الدرس القادم. طبعا الصيام أصل الصوم هو الكف والإمساك والامتناع، ولذلك تقول: صام عن الكلام، وصام عن الحركة، وصام عن الأكل، كل ذلك أمسك. ولذلك يقول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة. يعني في المعركة بعض الخيول واقفة، وبعض الخيول هائجة، وبعضها تحرك أسنانها تعرف لجامة. فأصل الصوم هو الكف والإمساك، فإذا كف عن الطعام فهو صائم عن الطعام، وإذا كف عن الكلام فهو صائم عن الكلام. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما، ثم قال: فلن أكلم اليوم إنسيا. قال عن الإنسان زكريا، أي أو على زكريا موجها لنبيه زكريا، قال: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، يعني بالإشارة يعني تمتنع عن الكلام. فهذا هو أصل الكف والإمساك مطلقا، لكن في الشرع صار مخصوصا بإمساك مخصوص، هو كف عن المفطرات الشرعية. والمفطرات هي الطعام والشراب والشهوة، هذه الأمور الثلاثة هي أم أو أمهات المفطرات. وطبعا يندرج تحتها ما يندرج وفاقا أو خلافا بين الفقهاء. ولذلك قالوا في تعريف الصوم: هو الكف عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية. وقال بعضهم: هو كف عن المفطرات بنية. وبعضهم قال: هو كف مخصوص عن شيء، يعني كف مخصوص في وقت مخصوص على وصف مخصوص، يعني يكون ذلك بنية. عموما الصيام، صيام رمضان، هو من أركان الإسلام التي أجمعت الأمة على وجوبه، ولذلك هو من المعلوم من الدين بالضرورة، تستوي في العلم بوجوبه الصغير والكبير والرجل والمرأة والحر والعبد، كل أولئك يعلمون أن الصيام في دين الله سبحانه وتعالى واجب، وهو من أركان الإسلام ومما بني عليه الإسلام، كما في الحديث المشهور: بني الإسلام على خمس، كما في حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه من الإسلام. ذكر هنا حكم الصيام، بعدما عرفنا الصيام لغة واصطلاحا ذكر حكم الصيام، قال: يجب صيام رمضان، يعني هذا هو حكمه أنه واجب. ثم بيّن على من يجب، وهذه ما نسميها بشروط الوجوب. قال: كل مسلم أن المسلم هو المخاطب بالنداءات الربانية، باعتبار أن أي عمل من غير المسلم لا يقبل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فلا بد من الإخلاص في العمل، ولا يتحقق إخلاص بلا إسلام. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الدين عند الله الإسلام. كل مسلم، ثم قال بالغ. والبلوغ هنا شرط في وجوب الأحكام الشرعية، والصيام من ضمن الأحكام الشرعية التي تجب عند البلوغ. وطبعا غير البالغ يدرب على الصيام تأديبا، لكن الوجوب يتوجه إليه بعد البلوغ، سواء كان بلوغ حقيقي أو حكمي. عاقل يعني المجنون، غير داخل في الخطاب، أنه غير مكلف، لأن العقل كما تعلمون هو مناط التكليف. هذه شروط معروفة، شروط التكليف الثلاثة: الإسلام والعقل والبلوغ. ثم زاد أمرا يختص بالصيام، لأن الصيام عبادة بدنية تحتاج إلى قوة جسمانية خاصة، ولذلك قال قادر على الصوم. وسيتبين لنا بعد قليل حكم من يعجز عن الصوم. فإذا هنا الكلام، هذه الشروط الأربعة إذا توافرت توجه الصوم إلى المكلف وطلب منه أن يصوم. ولذلك قال بعد ذلك ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، يعني تأديبا وتعليما وليس على سبيل الوجوب. هذا في من يطلب منه الصوم. طيب، متى يجب الصوم؟ أو متى يدخل رمضان؟ لأن رمضان هو الشهر الذي طلب الله صيامه على سبيل الحتم والوجوب. والعلماء هنا مختلفون، هل وجب شيء قبل رمضان أو لم يجب شيء قبل رمضان، وما الذي وجب قبل رمضان؟ طبعا نحن نعرف أن رمضان هو الشهر الواجب، أن الله كتب صيامه، ونعرف أن الله سبحانه وتعالى كتب الصيام علينا وعلى الأمم التي كانت من قبلنا، وأن الصوم مثل الصلاة والزكاة من أمهات الشرائع التي ربما تتغير أوصافها، لكن أصل مشروعيتها موجود في سائر الأمم والرسالات. ولذلك قال سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. على خلاف بين المفسرين في التشبيه هنا، كما يعني هل هو في الكيفية أو في أصل الصوم، أن طلب منهم أن يصوموا عن أشياء ويمتنعوا عن أشياء حال صيامهم، هل كان في رمضان أو في غير رمضان، هل العدة واحدة. البعض قال ما طلب منا طلب منهم، والبعض قال لا، أصل الصيام هو المطلوب، فنحن أشركناهم أو شاركناهم في الامتناع عن بعض المفطرات. قال لعلكم تتقون، بيّن الغرض والغاية المقصودة من الصيام هو تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، بتدريب النفس عن الامتناع عن المحرمات والالتزام بالطاعات، وتزكية النفس وتهذيبها، وتعليمها الصبر والمواساة والإحسان إلى الناس، وأمهات الفضائل كلها طبعا يستفيدها الإنسان من الصوم. فبعد أن بيّن حكم الصيام، بيّن كيف يدخل رمضان ومتى يجب. قال يجب الصوم يعني في رمضان بأحد ثلاثة أشياء، إذا تحقق واحد منها فإننا نكون قد دخلنا في رمضان ووجب علينا الصيام. قال كمال شعبان يعني 30، لأن الشهر العربي لا يكون أكثر من 30 يوم، فإذا كنا دخلنا شعبان برؤية وأتممنا شعبان 30، فطبعا انتهى شهر شعبان وندخل شهر رمضان. ورؤية هلال رمضان، رؤية هلال رمضان طبعا رؤية الهلال سيأتي لها بعض تفصيل، أو وجود غيم أو قتر ليلة 30 يحول دونه، هذه مسألة ما يسمى بصوم يوم الشك. طبعا ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن صوم يوم الشك، ولذلك العلماء في الجملة لا يختلفون في أن يوم الشك لا يصام، لكنهم يختلفون في تفسير المراد بيوم الشك. فيوم الشك على ظاهر الأحاديث هو 30 من شعبان، إذا حال بين الناس ورؤية الهلال حائل غبار دخان منع من رؤية الهلال، فهنا يشك الناس، ربما يكون الهلال موجودا وحال الحائل دون رؤيته، هذا من هنا أخذ يوم الشك. لكن على المذهب عند الحنابلة يوم الشك هو اليوم الصاحي من شعبان إذا كان 30 ولم يرى الهلال، لأنه قد يرى في مكان آخر ربما يعني امتنع الناس عن رؤيته، فهذا الذي يحرم صيامه. أما إذا حال حائل فهذا يصام على سبيل الاحتياط. وهنا رواية عن أحمد مختلفة حقيقة في هذا اليوم، هل يصام على سبيل الندب والاحتياط أو يصام على سبيل الوجوب أو لا يصام؟ ومشهور الرواية عن أحمد رحمه الله أنه يصام احتياطا، لأنه يروى عن بعض السلف لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، فإذا نحمل المسألة هنا على الاحتياط. والذي يظهر أن ظواهر الأحاديث لا تسعف في هذا، إن كانت هذه مسألة خلافية لا ينبغي يعني الإنكار فيها، لأن هذا مروي عن بعض السلف الخلاف في صيام يوم الشك. لا يختلفون إذا كان يوم صحو أنه لا يجوز أن يصوم، والاحتياط هنا بدعة في الدين، لكن يختلفون إذا كان هناك حائل يمنع من الرؤية فهل يصام احتياطا؟ ظواهر الأحاديث تشعر بأنه حتى في هذه الصورة لا يصام احتياطا، وإنما يفطر أو يتم كما ورد في الأحاديث فأتم عدة شعبان 30، وفي بعض الروايات فقدروا له، هنا قال علماء المذهب فقدروا له يعني ضيقوا الشهر، والتضييق أن نجعل الشهر 29، لأن الشهر أما يكون 29 أو يكون 30، فقدروا له يعني ضيقوا شعبان جعلوه 29 وصوموا هذا اليوم احتياطا. هذه المسألة كما ذكرت، هذه الأسباب. إذن السبب الأول لا إشكال فيه، الثاني لا إشكال فيه وإن كان في الرؤية تفصيل، والثالث محل نزاع على اعتبار اختلافهم في تفسير ماهية يوم الشك. الآن تأتي مسألة الرؤية، متى تعتبر ومتى لا تعتبر؟ قال إذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا، طبعا الإنسان أعلم بنفسه ولذلك هو بالنسبة له رؤية الهلال حس، الآن رؤية الهلال بالنسبة إليه حس، طيب بالنسبة إلى غيره هو حق خبر وهو خبر واحد، ولذلك قال إن كان عدلا صام الناس بقوله، هذا خروج عن أصل الشهادة أنها تكون باثنين، البينات دائما تكون باثنين، لكن هنا الاحتياط للشهر جعلتنا نقبل رواية الواحد مع التحفظ، سيأتي أثر التحفظ، لكن هنا الدخول في الشهر، بل حتى المرأة تقبل شهادتها منفردة في رؤية الهلال، هذا احتياط للشهر، نحن نصوم ربما يكون مصيبا وإن كان واحدا، فهنا ندخل في الشهر على سبيل الاحتياط، لكن لا نخرج منه ولا نعتبر العدة إلا بشهادة اثنين. ولذلك قال وإذا رأى الهلال وحده صام، هذا بالنسبة لحس، فإن كان عدلا صام الناس بقوله، قال ولا يفطر إلا بشهادة عدلين، قال ولا يفطر إذا رآه وحده، هنا أيضا احتياط للشهر وإعمالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم تفطرون. طبعا هذه المسألة مشكلة حقيقة في قول قضية أن الإنسان هل يخالف رؤيته أو يسر الفطر في نفسه أو يتابع الجماعة. طبعا هذا مبني على أن الأحاديث مشعرة بأن الإنسان يكون في هذه الأمور مع الجماعة، الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، لكن هنا فرق بين الصوم والفطر احتياطا للناس، واعتبار العيد هو عيد المسلمين لا ينبغي أن يخالفهم. قال وإن صاموا بشهادة 32 يوما، شوفوا هذا أثر التفريق بين شهادة 2 وهي الأصل في الشهادات وشهادة 1. قال إن صاموا بشهادة 32 يوما أفطروا، أما إن كان صيامهم بسبب غيب أو طبعا مثل الغيم القتر اللي هو الغبار أو الدخان أو خبر واحد يعني رؤية واحد، قال لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة. وهذا يؤكد أنهم دخلوا في الشهر برؤية الواحد على سبيل الاحتياط، ودخلوا الشهر في يوم الشك على سبيل الاحتياط. طبعا هذا ما اعتبروه يوم شك في المصطلح المنهي عنه، لكن هو في الحقيقة يوم شك. ذكر هنا مسألة تتعلق وهي تقع في من حال بينه وبين ضبط الشهور حائل من أسر أو ضياع أو تيه أو غير ذلك. قد الإنسان يعني يجري عليه من الأمور لا يعرف الأيام ولا الشهور ولا، فلو اشتبهت يعني مثل الإنسان المسجون أو الإنسان اللي وقع في مهلكة أو مسبعة أو في منجم أو في مكان وانقطع عن الدنيا وما صار عنده وسائل يضبط بها الأيام أو الليل والنهار، كلها ظلمة عنده ولا يعرف الوقت، وتصورنا حياته وبقاءه دون تمييز بين الليل والنهار. هذا يتصور في بعض سجون الفجار والطواغيت، يقول الناس في مهلكة مظلمة ما يعرف ليلة من نهارة من يومه من أمسه. فيقول هنا إذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصاب، مبني على قول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، يعني إن وافق الشهر فهذا صار أداء، وإن وافق ما بعده هذا صار قضاء، لكن إذا صار قبله فما يصير القضاء، ما يصير قبل الشهر، لأن الشهر لأن المسبب لا يتقدم على سببه. فالآن هو لو مثلا قدر وصام من شعبان واكتشف أنه صام في شعبان فهذا قدم الصيام، لكن لو صام رمضان أو صام شوال أو ذي القعدة لا بأس، لأن هذه الأيام تعتبر له إما أداء إذا كانت في وقتها أو قضاء إذا كانت بعد وقتها. قال وإن وافق قبله لم يجزه يعني عن شهره، بل عليه أن يقضيه ويحسب له على نيته نفلا. طيب الآن يتكلم عن أحكام الناس في رمضان. طيب ترك الله بسم الله. قال باب أحكام المفطرين في رمضان. ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام، أحدها المريض الذي يتضرر به والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء وإن صام أجزأهما. الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزهما. الثالث الحامل والمرضع وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا وإن صامتا أجزأهما. الرابع العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى رؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا وعلى سائر من أفطر القضاء لا ضير، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه، فإن جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفرة ثانية، وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة، ومن أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر فليس عليه غيره، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان بغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة. كل نذر طاعة. طبعا هنا تكلم من أحكام المفطرين، ونحن نقول أن الناس في رمضان، هو طبعا ذكر أربع أصناف من المفطرين أو من لهم الفطر، وإذا أضفناهم إلى من لا عذر له صاروا خمسة. يعني الآن الصيام متوجه على الصحيح المقيم المطيق للصيام. قال الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأخرج سبحانه وتعالى المريض والمسافر، قال: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وكان قبل ذلك عذر من يجد مشقة في الصيام، قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فصار عندنا أصناف من المفطرين، وصار عندنا واحد مطلوب منه الصيام وهو القادر على الصيام بلا عنة ولا مشقة، يعني غير معتادة وصحيح غير مريض ومقيم غير مسافر. هذا هو من يطالب ويتوجه إليه الصيام. يبقى الآن أصحاب الأعذار، ذكر هنا أربعة معذورين أو معذورون في فطرهم. الأول هو المريض، وذكر هنا ضابطا للمرض، لأن القرآن لم يحد المرض أو يعينه، لكن حمل هنا كثير من أهل العلم على أنه المرض الذي يتضرر به الصائم لو صام، يعني لو صام تضرر بتأخير برئه أو ربما هلكة نفسه وفواتها. ولذلك قالوا بأن المرض إذا كان مرضا يلحق المشقة بالصائم فإنه يفطر، ولذلك قال الذي يتضرر به. وبعضهم قال كل مرض، لأن الله سبحانه وتعالى لم يبين، لكن الذي يظهر أن المقصود بالمرض هنا الذي يضعف الإنسان وبالتالي يجد في الصوم مشقة أو تأخير للبر. والمريض هنا المقصود به من عرض له المرض، ويرجى أن يكون صحيحا مرة أخرى. أما إذا كان المرض مزمن فهذا يلتحق بالعاجز عن الصيام، وسيأتي حكمه بعد ذلك. وقال أيضا المسافر الذي له القصر، يعني من تحقق له سفر قصر تجوز له فيه رخص السفر، وبالتالي من رخص السفر الفطر. قال: فالفطر له ما أفضل، وعليهما القضاء إذا أفطرا، وإن صاما أجزأهما. وهذا مبني على قول الله سبحانه وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قالوا الكلام هنا فيه مقدر، وهو: ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، وإلا فلو صام أجزأه الصيام. وإن خالف في هذا بعض الظاهرية كابن حزم رحمه الله، وقال: لا، ما يجزئه أن يصوم، لأن الله سبحانه وتعالى قال فعدة من أيام أخر. لكن جماهير أهل العلم يقولون هنا الكلام فيه تقدير، فيه مقتضى، وهو أنه أفطر، مثل قول الله سبحانه وتعالى في الحج: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. الفدية هل وجبت هنا للمرض أو الأذى؟ لا، الفدية وجبت للحلق. ولذلك تقدير الكلام: ومن كان مريضا أو به أذى من رأسه فحلق ففدية من طعام، من صدقة أو ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا هنا الكلام في أصحاب العذر الأول وهم المريض والمسافر، هذان لهما الفطر، فإن أفطرا فعليهما القضاء، إن صاما أجزهما عن صيامه. لكن يبقى هنا المسألة، هل الأفضل لهما الفطر أم الأفضل لهما الصوم؟ هذا مما اختلف فيه العلماء لاختلافهم في تفسير قول الله سبحانه وتعالى في آيات الصيام: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فالبعض جعلها في كل موطن، والبعض جعلها خاصة في الصورة الأولى التي كانت عليها مشروعية الصيام، وهي تخيير من يجد مشقة في الصوم بين الصوم والفداء. قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم، يعني الصوم خير من الإطعام. فالبعض قصر على هذه الصورة، والبعض قال بل الصوم خير من الرخصة بالسفر أو المرض أو المشقة. لكن الذي يظهر أن إذا كان هناك مشقة أو عنت من المرض، وربما يتسبب ذلك بالهلاك، فإن الصوم يتردد بين كونه واجب وبين كونه أفضل. أما إذا لم يكن هناك مشقة أو عنت شديد، فالأمر يرجع إلى المريض. ومثل ذلك يقال في السفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من البر الصوم في السفر، يعني الصوم في السفر ليس من البر الذي يتنافس عليه ويتسابق عليه ولا مزية له. لكن لو رأى الإنسان في نفسه القدرة والطاقة بدون مشقة أو حرج أو عنت، وأراد أن يصوم مثل يعني يعتمر في رمضان أو يسافر مع صائمين، فهذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كان يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان منهم الصائم ومنهم المفطر، ولا ينكر المفطر على الصائم ولا الصائم على المنكر. ولذلك الأفضل له عند عدم وجود الحرج والمشقة هو الأنسب له، هو يختار الأفضل وما يراه أفضل له في عبادته وتقربه من الله سبحانه. أما إذا وجد الحرج فلابد هنا نقول هو بين أفضل وبين واجب، لابد أن يأخذ بالصدقة لتصدق بها علينا الله سبحانه وتعالى. الحائض والنفساء هاتان يحرم عليهما الصوم ويجب عليهما القضاء. الحائض والنفساء هذه لا يصح منها الصوم، فالحيض عدم الطهارة مانع من صحة الصوم، ولذلك يقول الفقهاء: الصوم مع الحيض مستحيل، يعني لا يقع شرعا، يعني مستحيل شرعي، ولذلك هذا يجب عليهم القضاء ابتداء ولا يجب عليهم الأداء. فرمضان وجب عليهم صيامه لكن على سبيل التأخير، على سبيل القضاء، ولم يجب عليهم على سبيل الأداء، وإن سقطت عنهم الصلاة. قال: تفطراني، يعني جزما، وتقضيان، وإن صامتا لم يجزئهما لأنهما ليسا مؤهلتين للصيام. ثم ذكر الثالث: الحامل والمرضع. الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو من تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى في تفسير لقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه. ذكر هنا العاجز عن الصيام، قال الشيخ والشيخة اللي هم القسم الرابع: العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برأه، اللي هو المرض يسمونه الآن المزمن، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما ألحقتا بالمريض، ولذلك ماذا يفعل المريض؟ يفطر ويقضي. أما إن خافتا على ولديهما فتلحقان هنا بالشيخ والشيخة، ويطلب منهما الجمع بين سورتي القضاء، قضاء المريض وقضاء من يفدي، يعني تقضي عن نفسها وتفدي عما في بطنها لأنها لأجله أفطرت. طبعاً إذا خافت على نفسها وعلى ولدها فهي ملحقة بالمريض، أما إذا خافت فقط على ما في بطنها أو على رضيعها فإنها عليها الفدية. يعني الأحوال ثلاثة، أن تخاف على نفسها فقط، أن تخاف على نفسها وولدها، أن تخاف على ولدها فقط. الصورة الثالثة هي التي فيها الإطعام عن كل يوم مسكينا، والعاجز عن الصيام طبعا الذي لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. ثم ذكر أن سائر من أفطر عليه القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع، وسيأتي هذا كفارة من أتى أهله في نهار رمضان. نعم العومي. هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر المصائم؟ نعم. هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر المصائم؟ نعم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، وليس فينا صائم في صحيح البخاري إلا رسول الله وبعض أصحابه، فأما المفطرون فأما الصائمون فاستظلوا في الظل، وأما المفطرون فقاموا على خدمة القوم، راحوا يجيبون كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون بالأجور. فنعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن تقرير أصحابه، فقال الصحابة يقول كنا نسافر مع الصائم فمنا المفطر ومنا الصائم، فلا إشكال في ذلك. وفي الفتوحات بعضها ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من الغزوات كان أصحابه معه صائمين، ولذلك أمرهم بالفطر كما حدث في فتح مكة، أمرهم بالفطر كانوا صائمين، فقال يعني أن هذا أقوى لعدوكم فأفطروا. فثبت عن الصحابة الصوم في رمضان في السفر، لا إشكال في ذلك، ولذلك لا ينبغي أن يكون، ولذلك قول ابن حزم ساقط في هذا حقيقة، ولا ينبغي أن يعتبر يعني أن من صام وهو مسافر أو مريض لا يجزئه، لا يجزئه، هذا قول عامة أهل العلم وبعضهم حكى فيه الإجماع. نعم. وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإنه يقضي يعني هذا اليوم اللي أفسده، ثم يفعل واحد من الكفارات الثلاث، يعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، هكذا مرتبا كما في كفارة الظهار في قول الله سبحانه وتعالى والذين يظاهرون النساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، ثم ذكر بعد ذلك صيام شهرين متتابعين ثم إطعام 60 مسكين. وهذا عند جمهور العلماء على الترتيب، فيبدأ بعتق الرقبة، فإن لم يجد رقبة يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكين. وعند المالكية هذا على التخيير وليس على الترتيب، وأصل هذا حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني في حالة يرثى لها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هلكت، قال وما أهلكت؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اعتق رقبة الحديث. طيب الآن الكفارات هذه الثلاث، إن لم يجد، إذا ما وجد رقبة ولا ما يطعم به 60 مسكينا وعجز عن الصيام فماذا يفعل؟ قالوا تسقط، وهذه مسألة خلافية، تعلقهم هنا بسقوطها هو حديث الأعرابي نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بعتق رقبة قال ما عندي، قال أصوم شهرين قال هل أهلكنا إلا الصيام؟ ما أقدر، قال طيب يعني أطعم 60 مسكينا قال ما عندي، فلما جيء بطعام أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني تصدق بهذا، فقال لا ما في أفقر منا، ما بين لابثيها أهل دار أفقر منا يا رسول الله، قال فخذها فأطعمها أهلك، يعني جاب كفارته وأخذ أكل وراح ما سوى شيء. فقالوا هنا سقطت عنه بالعجز وبالتالي لا شيء عليه ويبقى عليه قضاء هذا اليوم الذي أفطره. هنا في تفريعات في هذا الحديث طبعا، يقول فإن جامع ولم يكفر، هي مسألة تداخل الكفارات. الآن كل يوم له كفارته، لكن إذا جامع ولم يكفر ثم جامع مرة أخرى ولم يكفر، فهل تلزم عن كل يوم كفارة أو تتداخل الكفارات؟ البعض يرى تداخلها في اليوم الواحد ولا تتداخل في الأيام، والبعض يربط ذلك بوقوع الكفارة منها أو عدمها. إذا كفر ثم وقع منه الجماع مرة أخرى فإنه تتعدد الكفارة، وإن فعل ذلك بدون أن يكفر فإنه تتداخل الكفارات. قال وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل الكفارة خاصة بالرجل أو هي عامة للرجل والمرأة؟ وهل يعذر فيها كما يعذر في الأكل والشراب بالخطأ والنسيان؟ حقيقة هنا بعض المذاهب شددت مثل مذهب أحمد، فقالوا بأن يعني مشهور المذهب هنا أن الرجل لا يعذر بحال، الكفارة لازمتها لازمتها سواء كان ناسيا أو مخطئا أو جاهلا فإنه تلزمه الكفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الأعرابي، قال أنت ناسي أنت مخطئ أنت جاهل ما تدري، وقالوا ترك الاستفصال في مواطن الإجمال يجري مجرى العموم في المقال، هذه عبارة الشافعي المشهورة رحمه الله، قالوا فيحمل الأمر على العموم، وبالتالي يكون كل مفطر بجماع إن كان رجلا فإنه يلزمه الكفارة. أما المرأة ففصلوا فيها، قالوا المرأة هنا ينظر أهي مكرهة أو مطاوعة، أهي جاهلة أم عالمة، أهي متذكرة أم ناسية، فقالوا يعذر أو تعذر المرأة بما يعذر به الصائم في الطعام والشراب، لو أخطأ أو نسي أو أكره فلا تعتبر مفطرة، ففرقوا بين الرجل والمرأة وقالوا يلزمها الكفارة إن كانت مطاوعة. وقالوا ليس، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن أو لم يذكر المرأة بشيء، وبعضهم قال الكفارة هذه خاصة بالرجل والمرأة ليس عليها إلا القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض لها في الحديث، ولأن المرأة يصعب عليها أن تصوم شهرين متتابعين لأن تعتريها الدورة أو الحمل أو الحيض والنفاس، فلذلك يعني قالوا هذا خاص بالرجل والمرأة عليها القضاء فقط لأنها أفسدت صومها. قال ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر، لعذر فليس عليه غير قضاء الأيام التي أفطرها، أما إن لم يكن لعذر فرط فهنا يزيد مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أفطره، هذا مروي عن أم المؤمنين عائشة ولذلك قال به الفقهاء. وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، أما إن كان لغير عذر فيطعم عنه لكل يوم مسكين. هذه المسألة حقيقة مما جرى فيها الخلاف بين أهل العلم. الآن في قضية القضاء، طبعا المعذور بالفطر القضاء ليس محدد بوقت بل هو موسع في السنة، فلو كان صحيحا يرجو البقاء ولا يخاف الهلاك فإنه لو أخر في الفسحة والفترة التي يعني يرجو القضاء فيها ثم مات فهو معذور، لأنه دامت النية موجودة، نية القضاء موجودة عنده فهو معذور، لكن لو فرط وتكاسر فهو طبعا غير معذور. أما إذا كان التأخير، إذا ترك القضاء لغير عذر وتمادى فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين، يعني فدية. هذا طبعا لأن في المذهب حقيقة لا يتصور النيابة في الصيام، عندنا بعض العبادات ممكن يقوم الإنسان بها عن غيرها، مثل الحج ومثل الزكاة، لكن العبادات البدنية مثل الصلاة لو مات إنسان عليه صلاة ما يقدر يصلي بداله، ما يصلي عنه. وقالوا مثله الصيام، لكن يشكل عليه هو ورود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وهذا الحديث حمله علماء المذهب هنا على النذر خاصة، قالوا هذا ما يصح في رمضان، هذا خاص بالنذر، وإن كان حقيقة ظاهر الحديث على خلاف ذلك. ولذلك فرق هنا بين صوم المنذور وصوم الواجب من رمضان. فالواجب من رمضان قال تؤخذ إذا كان غير معذور في عدم القضاء، تؤخذ من تركته فدية، أما إن كان نذرا فإنه يصام عنه. وطبعا يصام عنه على سبيل النفل، من مات وعليه صوم صام عنه ولي، لكن لا يلزم الولي بالصيام، فلو أخرج من من من من منه طبعا الأصل أنه هو مسؤول عن أعماله، لكن هذا من باب البر والإحسان إلى الميت. قال وكذلك كل نذر أو كل نذر طاعة، يعني مثله النذر إذا عجز عنه يلحق هنا باليمين، إذا طبعا استطاع أن يسويه أو يفعله فعله، إذا ما استطاع أن يفعله وفات بفوات الميت فهنا يجري مجرى اليمين وتخرج عنه ويطعم عنه. ثم ذكر هنا باب ما يفسد الصوم، لعلنا نختم به قبل أن نتكلم عن الاعتكاف وصيام التطوع. طيب قول. قال باب ما يفسد الصوم: ومن أكل أو شرب أو استعطى أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان، أو استقاء فقاء، أو استنى أو قبل أو لمس فأنى، أو أمزى أو كرر النظر حتى أنزل، أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ذرعه القيء لم يفسد صومه. ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر، وإن كان شاكا في غروب الشمس فسد صومه. طبعا عندك سقط طويل راح أكمله لك بعد شوي. طيب من أكل أو شرب أو استعطى، السعوط طبعا هو ما يطعم به الإنسان عن طريق الأنف مثل ما يجرى الآن لبعض المرضى، عسى الله سبحانه وتعالى يعافينا وإياكم، أو وصل إلى جوفه أو أوصل، يعني هو بإرادته إلى جوفه شيئا من أي موضع كان من منافذ الجسم، أو استقاء يعني حتى لو كان من القبل أو الدبر، أو استنى أو قبل أو لمس فأمنى. طبعا هنا الأكل والشرب لا إشكال فيه، وما ألحق بالأكل والشرب مثل ما يدخل عن طريق الأنف، الآن طبعا مثل ما ترون أن بعض المرضى يطعمون عن طريق الأنف، أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع، هذا طبعا فيه تفصيل، ولذلك البعض يرى أن الدخول إلى الجوف كله مفطر، والبعض يرى أنه يعني مفطر، والبعض يرى أن ذلك خاص بما كان في معنى الطعام والشراب، ولذلك اختلفوا في مثل الحقنة، وفرق بعضهم بين الحقنة إذا كانت بمعنى الطعام والشراب، والحقنة إذا كانت بمعنى الدواء، وفرق بعضهم بين ما يتقوى به وما لا يتقوى به، يعني مثل الطعام الدم، الدم يحمل للطعام، وأيضا سحب الدم يضعف الإنسان ويكون بمعنى القيء هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فرق بين من استقاء وبين من ذرعه القيء. فإذا هنا الشرب والأكل وما في معناه، أو استقاء فقاء، استقاء يعني تعمد أن يخرج ما في جوفه بفعله وإرادته، فهذا يفطر حتى لو كان معذور، يصير عليه القضاء مع العذر. إذا كان غير معذور فقد أفطر متعمدا في نهار رمضان. أما لو غلبه القيء بدون إرادته، كأن يعني رأى منظرا أو اشتم رائحة فيعني غلبه القيء، فهذا لا يتم صومه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو تعمد كأن أدخل أصبعه مثلا في جوفه وأراد أن يستقي فهذا يفطر. أو استمنى، الاستمناء هو طلب خروج المني يعني بفعله، سواء استمنى بيده أو بصورة أخرى أو أخذ بالأسباب التي يعني تحرك النفس والشهوة، قال أو قبل أو لمس فأمنى أو أنذى. طبعا هذا مما يتشدد فيه المذهب هنا، إذا أخذ بسبب غير مشروع بفعله فإنه لو خرج منه حتى المذي اللي هو ما قبل المني اللي يكون من الولد عند الملاعبة، هذا عندهم وعند المالكية أيضا يفطر، لأنه لم يمتثل أمر الله في الكف عن الشهوة، لأن أمهات المفطرات هو الطعام ما كان في معناه، والشراب ما كان في معناه، والجماع ما كان في معناه، فجعلوا هذه المقدمات أو الشهوة وقضاء الوطر هنا مفسدا للصيام. وإن كان هذا يعني لا يخلو من نظر، لكن يعني هذا لا شك فيه احتياط للصيام. أو كرر النظر حتى أنزل، يعني هنا الإنسان قد يغلب بنظرة خارجة عن إرادته، لكن هو الآن يتعمد النظر إلى ما يثيره، فلو كرر النظر حتى أنزل أو احتجم عامدا، احتجم عامدا يعني بإرادته أخرج دم من جسمه. طبعا هنا عندنا إخراج الدم الآن له صور، من صوره الحجامة المعروفة في مواطن من الجسم يفعلها الإنسان تطببا، وكذلك البعض يفعل نوع من الفصد، الفصد هو قطع الأوردة لإخراج الدم، وهذا يفعل عادة إذا مثلا لسع الإنسان أو لدغ من عقرب أو حية، فيريد أن يخرج الدم حتى يعني لا يسري السم إلى القلب ويصل إلى أعضائه وبدنه فيفسدها، فيستعملون هنا الفصد، قطع الوريد أو قطع بعض الشرايين حتى يخرج الدم، ثم يكوى بعد ذلك أو يعني يعالج. فهذا أيضا في معنى الحجامة أنه يخرج دم كثير. ومثله الآن التبرع بالدم، التبرع بالدم حقيقة يضعف الإنسان لأنه يخرج ماء كثيرا، عفوا دما كثيرا، وبالتالي هذا الدم يضعفه، فهو بمعنى القيء. قال أو إيش، احتجم عامدا ذاكرا لصومه، يعني يقول هنا يكون معذور لو كان ناسيا، ومثله لو كان مكرها أو كان مخطئا. قال وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. وهذا طبعا فيه احتياط الآن، طبعا بعض الآن التحاليل البسيطة ليست في معنى الحجامة أو معنى الفصد أو معنى التبرع بالدم، فإن شاء الله تعالى هذه إذا كانت بحيث لا تضعف الإنسان فإنه لا بأس بها، مثل تحليل السكر لا إشكال فيه، يعني هذا هي قطرات يأخذها الإنسان من دمه، وإن كانت التحاليل إذا كانت كثيرة يحترز منها الإنسان احتياطا. أيضا يقول من أكل وإن طار إلى حق، هنا يتكلم عن صورة تغلب الإنسان ليس فيها قصد وإرادة بإدخال شيء إلى الجوف، قرأ إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء نتيجة المضمضة والاستنشاق من غير قصد لإدخال الماء، وإن كان طبعا الصائم كما تعلمون منهي عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهو يحترز، لكن لو مع استنشاقه دخل ماء فهذا طبعا معذور في دخوله، ولذلك لا يعتبر مفطرا. أو فكر، يعني ورد عليه خاطر تحول إلى فكرة فأنزل، أو قطر في إحليله. طبعا الآن نتكلم عن القطر، والآن تصير مسألة أبعد من القطر، هي مسألة القسطرة مثلا، هذه الآن الفجرة فيدخل فيها إلى الجو، هذا يحتزر يحترز منها، ليست في معنى القطر هنا، وإنما هي تلحق بما لو أدخل شيئا في جوفه في الصورة الأولى، أن هذا يدخل صبغة وماء كثير ثم يخرج من بدنه، فهذا يحترز منه لصيامه. قال: أو احتلم، يعني في نهار رمضان، طبعا الاحتلام والجماع في الليل كله ظرف للفطر لا إشكال، لكن المقصود هنا لو احتلم في النهار، أو ذرعه القيء يعني غلبه من دون إرادة منه، لم يفسد صومه في كل هذه الصور، لأنه ليس له فيها قصد أو إرادة، أو أن بعضها ليست بمعنى إدخال شيء إلى الجوف، لأن يعني البعض يبالغ في دخول شيء إلى الجوف، يعني حتى في صور الاستنجاء يقول: لو استنجى فأدخل أصبعه في فرجه فقد أفطر، هذا طبعا مبالغة، المقصود عادة هو بدخول الطعام والشراب أو ما كان في معنى الطعام أو الشراب. وباب الورع واسع. قال: ومن أكل يظنه ليلا، يعني من أكل في نهار رمضان يظن النهار ليلا، يظن أن اليوم خلص، فبان نهارا فعليه القضاء. طبعا هنا قالوا في هذه الصورة أن الأصل هو بقاء النهار، فلذلك ينبغي أن يتحقق من دخول الليل، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فهو ما دام في نهار فينبغي أن ينتظر. وهذه الصورة يلحقها بعض العلماء بصورة المخطئ، وبالتالي لا يحكمون بفطره. لكن لو سأل إنسان عن الحكم ماذا يفعل، نقول له: تظل ممسكا حتى تتحقق من خروج اليوم ودخول الليل وغروب الشمس، وهذا الآن بحمد الله متاح بالوسائل العصرية. لكن لو قدرنا أن إنسان ما عنده الوسائل، فنقول له: تنتظر حتى تتحقق من دخول الليل، لأن الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء ما كان على ما كان. قال: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر، يعني فبان أن الفجر قد طلع وأكل في النهار، قال لم يفسد صومه. ليش؟ قال: لأن الأصل بقاء الليل، يعني هذاك الأصل معه بقاء النهار، ففرقوا بين من أخطأ في دخول النهار ومن أخطأ في خروج النهار. ليش؟ قالوا: لأن هذا حكم بالاستصحاب اللي كان في الليل وشك في دخول، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتحقق من دخول النهار. قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فقالوا هذا معذور لأن الأصل معه بقاء الليل. أما الثاني ما هو معذور، ليش؟ قالوا: أن الأصل أن النهار باقي، فينبغي أن يتحقق من دخول الليل. وإن كان هذا كما قلت بعض العلماء يجعل الصورتين صورة واحدة، فبعضهم يوجب عليه القضاء في الصورتين، والبعض يوجب عليه لا يوجب عليه شيئا في الصورتين، والاحتياط في هذه المسائل طبعا مطلوب. قال: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء. هذه طبعا مثل ما ذكرنا في الصورة الأولى. يبقى عندنا طبعا صيام التطوع والاعتكاف، نرجع الكلام عنه إن شاء الله تعالى إلى المحاضرة القادمة، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله يا رب. الشيخ طرح علي على بالي سن الخطأ والنسيان، نعم، الفتر إذا أخطأ في دخول النهار أو عليه قضاء. نعم. والنسيان لو أكل ناسي أو شرب فإنه معذور. نعم. ما عليه. نعم. وما الفرق يعني؟ ليش؟ وبعض العلماء يجعلون الخطأ والنسيان هنا حكم واحد، وهذا اللي احنا نميل له، أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بينهما في العذر، رفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وبعض العلماء في هذه الصورة قالوا هنا فرقوا بين الخطأ في صورة الفطر، وإذا كان يعني في نهار ثم دخل عليه الليل، قالوا أن الأصل هنا بقاء النهار. أنا قلت لك أن في هذه المسألة فيها خلاف، سبب تفريقهم يقولون هنا من أخطأ في الليل مو معذور. ليش؟ قالوا لأن الأصل من النهار معه لازم يتحقق من دخول الليل، لكن من أخطأ في بقاء الليل هذا معذور، لأن الأصل من الليل وياه، والله سبحانه وتعالى أمره بأن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لكن اللي نراه أن في كل الصور، ولذلك هذه في حادثة مشهورة وقعت في عهد عمر رضي الله عنه، واختلف العلماء في ما الذي أمر عمر رضي الله عنه، كان مع الصحابة ثم كانت الدنيا غائمة وظنوا أن الوقت انتهى خلاص، يعني استحق الآن المسلمون أن يفطروا، فأفطروا ثم انكشف الغيم فظهرت الشمس. فهنا اختلف عن عمر رضي الله عنه، فيروى أنه قال صوموا يوما بدلا منه، ويروى أنه قال إنما أخطأنا يعني ما علينا حرج. ومن قال أنه حتى قول عمر رضي الله عنه صوموا يوما عنه، هل هو على سبيل الاحتياط حتى ما يشكون في صيامهم، أو هو على سبيل الوجوب؟ لكن الذي يظهر في القواعد العامة للشريعة أن المخطئ معذور، لكن في فرق بين المخطئ وبين المفرط. المخطئ يعني بذل الأسباب وأخطأ، أما المفرط مثل الآن لو إنسان دارت عليه الساعة، هذا يصير ويانا أحيانا، تلقى الساعة قراها خطأ، أو فهو على فعله بيفطر بوقت فطر لكن أخطأ ما أصاب الأمر على حقيقته. وبين إنسان مفرط مقصر يعني ما بذل السبب، فإذا كان هناك في تفريط وتقصير فهذا حقيقة يلزمه القضاء لأنه فرط في صيانة العبادة. أما لو كان بذل السبب مثل ما حدث لي واقعة عمر، أو يحدث لأي إنسان تحرى واجتهد وغلب على ظنه أن خلاص هذا الوقت، فهنا الخطأ يعذر فيه الإنسان، والله أعلم. نعم. سم ما أدخل فيه حديث إنما الأعمال بالنيات، هو لا شك النية موجودة طبعا إذا تعمل، بس مع النية لابد أن الإنسان يحسن العمل يعني ما يفرغ. لا لا، النية ما حسن العمل. نعم. صار خطأ ما يزيان. هو نحن نقول أكيد لو كان ينوي الفطر ما صار مخطئا، لأن الخطأ ينافي العمد، فالعمد يكون معاه تعمد يعني قصد، أما الخطأ فلا يكون معاه نية، وإنما النية الأصلية هي نية الصيام. نعم. الله يبارك فيك.